يقول هذا السائل: ما هي البدع التي تخرج عن ملة الإسلام وما هي البدع التي دون ذلك؟ الضابط في هذا أن البدعة إذا كانت تناقض الإسلام أو تستلزم القدح في الإسلام فإنها بدعة مكفرة، وأما إذا كانت دون ذلك فهي بدعة مفسقة. فمن البدع التي لا تكفر ما استحدثه بعض الناس من صيغ أذكار معينة أو أوقات عينوها للذكر لم ترد السنة بتعيينها، وهي في الأصل مشروعة لكن قيدوها بزمن لم تتقيد به في القرآن والسنة. وأما البدع المكفرة التي تستلزم نقص الخالق أو نقص الرسول أو نقص نقلة الشريعة كالصحابة رضي الله عنهم فإن هذه بدع مكفرة. والمهم أن ما يناقض الإسلام من البدع فهو بدعة مكفرة، وما لا يناقضه فهو بدعة دون التكفير.